إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، ينتقل ميكروفون الإذاعة الآن إلى إذاعة خارجية لنقل الأمسية الدينية. الميكروفون بصحبة مصطفى طيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. ها نحن قد اقتربنا، بل وصلنا بالفعل إلى منتصف هذا الشهر الكريم الذي كنا بالأمس القريب نعد العدة لاستقباله. ها هو قد مضى نصف أيامه، والكيس أيها المستمع الكريم من دان نفسه، من حاسب نفسه، لننظر إلى ما قدمنا في هذه الأيام الماضية من هذا الشهر الكريم. كلنا قد قمنا بالاستعداد لاستقباله أحسن استقبال، ولكن كيف مضت بنا أيامه؟ هل دمنا على ما بدأناه؟ هل أتممنا ما بدأناه؟ هل قمنا بما أمرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم من حسن استقبال هذا الشهر الكريم؟ هل قمنا باستغلال ساعاته ودقائقه كما ينبغي وكما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ هل صنا ألسنتنا عن الغيبة والنميمة؟ هل صنا عقولنا عن التفكير غير السليم؟ أيها المستمع الكريم، إنها لحظة مراجعة مع النفس قبل أن تنقضي هذه الأيام القليلة الباقية من هذا الشهر الكريم الذي أخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، في هذا الشهر الكريم ما من عمل من الأعمال الخيرة الطيبة نقوم به إلا ويضاعف الله عز وجل لنا الثواب فيه، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما معناه: من تقرب فيه إلى الله بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، لنغتنم هذه الأيام الباقية من هذا الشهر الكريم، وندعو الله سبحانه أن يوفقنا فيه لطاعته على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يتقبل منا ما قدمناه من خير، وأن يوفقنا في بقيته إن شاء الله. أيها المستمع الكريم، في شهر القرآن الكريم نتحلق حول مائدة القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة من آية الذكر الحكيم، والتي يتلوها علينا الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.